قال وكذلك قوله تعالى. هذا ما ذكرنا أن كلام الله هو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أن الله اتصل به في الأزل. حادث الآحاد أنه يتكلم متى شاء، كلم موسى وكلم آدم وكلم عيسى وكلم النبي وآدم. قال وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم الآية فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه فرقمان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل. نعم. وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وإن أحد من المشركين الآية هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين لفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل كما تقول الأشعرية. نعم هو المعروف أن الذي يقول عبارة عن كلام الله هو الأشاعرة، أما الكلابي سيقولون هو حكاية عن كلام الله. كلام الشارع يدل على أن الأشاعرة يقول عبارة وحكاية، لكن لا، الشاعر هم الذين يقولون عبارة والكلابي يقول ماذا؟ حكاية. طبعا العبارة هي التعبير عما في النفس، لأنهم يقولون إن القرآن هو الكلام ماذا؟ النفسي، بمعنى عبر به إما جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله هذا القرآن، لكن عبر عما في نفس الإله تبارك وتعالى. هذا كلام طبعا يعني باطل. أما الحكاية قول الكلابي هو حكاية هو من المحاكاة، يعني أن الإتيان بشيء مثل شيء آخر، فكأن هذا القرآن هو فقط ويشبه ماذا؟ يشبه كلام الله. هذا طبعا كلام باطل، كلام ماذا؟ باطل. بل أهل السنة كلها تفتصر، أهل السنة يقولون إن القرآن الذي نقرأه الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله. لا نقول عبارة، لا نقول عبارة كما يقول الأشاعرة، ولا نقول حكاية كما يقوله ماذا من الكلابي، بل نقول هو كلام الله. قال رحمه الله وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه وكلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الكلاب والأشاعرة يقول في الأخير إلى القول بخلق القرآن. عندما يعني نقول أن هذا القرآن موجود الآن في المصاحف يكون في كلام الله وغير عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ماذا يقول إلى أن القرآن مش ماذا؟ مش وإذا كان بعض الأشاعرة كما حكاه الجديع في كتابه العقيدة السلفية في كلام رب البرية كتاب جميل جيد من أحسن الكتب المعاصرة تكلمت على صفة الكلام وذكر الطوائف ورد عليها، ذكر عن بعض أهل تبيد عن الأشاعرة

فدل على أن لا تفيد ماذا؟ تفيد. وهذا هو القول الصحيح من قول أهل اللغة كما قال ابن مالك: ومن قال بنفي لا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. من قال بنفي لا مؤبدا فقوله اردد وسواه، يعني أنها لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأكيد. قال: وإذا سمعنا قوله تعالى لن تراني لن تستطيع. طبعا الكلام من قاله الزمخشري هو الذي يولج هذا المشكل، لن تفيد ماذا؟ هو فحل فحول اللغة، ولكنهم يستغلون هذه الأمور لماذا؟ لضرب العقيدة الإسلامية، يستغلون اللغة العربية ويستغلون اطلاعهم على اللغة لضرب المعتقد الصحيح. فالزمخشري هو الذي يعني قال، يقول العلماء لن الزمخشري، علماء النقل يقولون ماذا؟ لن الزمخشري هي هذه. قال: وإذا سمعنا قوله تعالى لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته، لضعف قوى البشر رحمة بالبشر لا يرونه ماذا في الدنيا. قال: ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. بقيت مسألة وهي رؤية الله في المنام. رؤية ماذا؟ الله في المنام. طبعا الرؤية في اليقظة هذه لا يمكن أن تكون ماذا في الدنيا، هذه إن شاء الله في الجنة الآخرة. أما رؤية الله في المنام فبعضهم أنكرها بالكلية وبعضهم أجازها بالإطلاق وبعضهم توسط. هذا الشيخ الإسلام ذكر عن بعض السلف أنهم أرأوا الله تبارك وتعالى في المنام، لكن ليس على ماذا؟ صورة معينة. رأى شيء قيل أن هذا هو الله. ورد شيخ الإسلام ذكر ذلك عن بعض ماذا؟ عن بعض السلف. لكن أن يرى على صفة معينة وصورة معينة قالوا لا، هذا يعني ما فيش، لا يوجد. ومن الطرائف العلمية ما وقع بين الشيخ محمد بن خبزة الشيخ عبد الله التليدي التليدي شو واحد في طنجة من تلاميذ جعله قال لي رأيت الله في المنام على صورتك، على صورة شكون؟ التليدي وطرق رغم طرق. لكن تراجع الكثير من الطوام تلاميذ حمد بن الصديق الغمالي عن طرق بقرة، وكان التلميذ هذا التلميذ أحمد بن الصديق، هو على طريق التصوف، لكن أخف منهم بكثير. أحمد بن الصديق يقول بالغلو في التصوف بوحدة الوجود وغيرها، ويلعن معاوية ويقول في النار، الله العافية، هذا عالم علماء الحديث. لكن التلميذ وتراجع الكثير من الأمور، من تراجعات أنه لا يلعن معاوية، كان له يلعن معاوية رضي الله عنه. دابا أصبح يقول لا ألعن ولا أتردع، ما لعنوش وما ترداش عليه. أيوة تقول فيه الواقفة. فالمهم عندنا هذا الرجل قال إذا رأيت الله في المنام على صورتك، فتليدي في الدرس قال هذا أمر ممكن وارد، وأولياء الله سادة صوفية وسادة كذا، أخذ يذكر لهم حجج الله. الكلام بلغ الشيخ محمد بن خبزة فشن عليه الدروس، شن عليه هذا الرجل كذا المتبع الضال كذا كذا. فقام التلميذ وألف رسالة، ألف رسالة سمى الإعلان بجواز رؤية الله في المنام، وانتشرت الرسالة وبلغت الشيخ خبزة. الشيخ خبزة وشدها ويرضى لها حساب، سماها الإعلان بمروق القفط من الإسلام. القفط هو التليدي يسمونه ثاني قفط، قال لك اقدح تقول لك تقول لي قفط، قال الإعلان بمروق القفط من الإسلام. هذه كانت بينهم، ولكن القول وصل في هذا هو أن الله يرى لكن ليس على شخص معين، يرى

والمتصوفة أهملوا العقل، أحيانا يفعلون أمور تخالف ماذا؟ تخالف معقول المتصوف الآن. إذا رأيت الشيخ يزني بزوجتك فسخر له المال، حيل عقلك، لا تفكر بعقلك. عندهم المتصوف، لكن أهل السنة دائما وسط، لا يقدسوا العقل، يقول العقل هو كحاسة البصر له حد ينتهي منها، قال عنده حد، حد التفكير، كما أن النظر له حد في الرؤية، يوصل واحد حد يبقى يشوف والو، والسمع له حد يوصل واحد حد يبقى يسمع والو. قالوا هكذا العقل، من اللي يجي من النصوص خاصة الغيبيات يجب على المسلم، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه المسلم، لا ينبغي أن يخوض في هذا. فيقول إذا تعارض العقل مع النقل قدم ماذا؟ قدم العقل. هذا عند دول دول أصلين له، لكن أهل السنة يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدموا النقل، لأن العقول ليست ليس ماذا؟ متساوية، بل هي متفاوتة. فعقل فلان ليس هو عقل فلان، وما أثبته فلان قد يفيه فلان. إذا ما هو المرجع؟ ما هو الحكم؟ هو النصوص. وقال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي معنا. قال رحمه الله: ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محدودون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. نعم، إذا الحصة القادمة إن شاء الله سنشرح فيه يعني التعليق على كلام الشارح حول الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات الإلهية. أقول وأسلم ثم أصلي وأسلم. نعم، ابن عاشر أشعري، ابن عاشر أشعري. نعم، لأنه قال في الأول بداية النظر في فقه الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالف، وصرح بها على أنه على النظر وفي عقيدة الإمام الأشعري، والأشعري بريء منهم طبعا، من الأشعري بريء منه، تراجع الأشعري، كان له تحولان، كانت أول معتزل، الأول كان على مذهب الاعتزال، ثم صعد المنبر وقال خلع رداءه، وقال أخلعوا ثوب الاعتزال كما أخلعوا ردائي هذا، تراجع الاعتزال، ثم أصبح ماذا؟ على مذهب الجبائي زوج أمي، مثل ماذا الجبائي وهو يعني مذهب الكلابية كما تعلم، وبعدها سيتراجع. ما هو دليل رجوعه؟ المؤلفات التي أخرجها في الأخير، المؤلفات التي أخرجها في الأخير كالإبانة، مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين في آخره، ذكر أنه أن معتقده ومعتقد الإمام أحمد بن حنبل، أذكر عقيدة أحمد رحمه الله، وفي الإبانة اللي هي صريحة، إبانة صريحة ورسالة إلى أهل الصغر كذلك، كل ثلاث كتب تبين أن أبا الحسن الأشعري هو رجع يعني عما كان عليه من تأويل الصفات، وأن مصيره في الأخير هو مذهب السلف. لكن طبعا الإنسان كما تعلمون تبقى فيها الرواسب، تبقى فيه ماذا؟ الرواسب. حتى في الإبانة هناك بعض الأمور ناقشه فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسمى الكلام في بعض الأمور أخرى. فالإنسان كان غارق في الاعتزال، غارق في علم الكلام، باش يخرج منه صعيب. ولهذا ابن العربي وصف شيخه الغزالي، قال بأن الشيخ الغزالي ماذا فعل؟ بلع فلسفة، صرف عليه ماذا؟ أن يتقيها، صرفها باش يتقيها صعيب. فالإمام أبو الحسن، ولكن الغزالي احتوى في الأخير ما يتصعي البخاري على صدره، كثير منهم رجع، كثير منهم الرازي وغيرهم، الرازي الفحل تذكر أن أنقلوا تأويل له كتب يعني ينافع فيها يعني عن المتكلمين ويرد فيها الصفات بالأدلة العقلية وغيرها، كان خطير. ولكن في الأخير ماذا؟ أخي تراجع، أخي تراجع، وقال لي لقد خدت البحر الخضم والمداهي الكلامية خليها كلها، فلم أرى طريقة تشفي العليم وترمي العليم من طريقة القرآن الكريم. أقرأ في الاستواء الرحمن على عرش الاستواء إليه يصعد الكلم الطيب. لا خرج، ومعظم هؤلاء الكبار معظمهم رجع في سبيل الحق يرجع في الخير. الشهر الثاني كذلك منهم نهاية إقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلالا، ولم نستفد طوال عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. الشهر الثاني كبار المتكلمين أرجع، والرازي والجويني وغيرهم من بعض الأئمة، لكن بعضهم بقي على طريقته، بعضهم بقي على عرف الشاهد عندنا أن أبا الحسن الأشعري وكان آخر أمره الرجوع إلى مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته. هذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.